الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تحزن أيها الإنسان، ما دام أن معك أيها المؤمن الدعاء فأنت قريب من الله بعيد من عدوه، ولهذا جعل الله الدعاء عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. في بعض الألفاظ مخ العبادة، لكن إذا استشعرت أنك قريب من الله فدعوته وصلت بإذن الله إلى مطلوبك وأنت مأجور، سواء لبي لك غرضك وطلبك أو لم يلبى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، فأمرنا بالدعوة ووعدنا بالاستجابة، فوجب علينا أن ننفذ ما أمر لنحصل على ما وعد جل في علاه، وهو لا يخلف الميعاد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو قريب سبحانه وتعالى ممن رجاه وممن ناداه وممن ناجاه جل في علاه. حتى أن عند هذه الآية يقول الصحابة: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقربه سبحانه وتعالى من أوليائه بالنصرة والتأييد والحفظ. ولكنني أقول إن من أشرف منازل العبودية الدعاء، ومن ألهم الدعاء فقد ألهم الإجابة، أعطي الإجابة. حتى إنه قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. لأنك إذا دعوت فمعنى ذلك أن الله يسر لك الأمر. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. ولذلك ذكر الله في كتابه القرآن العظيم دعاء الأنبياء: هذا يدعو بمغفرة، وهذا برزق، وآخر يقول: ربنا إني أسكنت إبراهيم عليه السلام من ذريتي بواد غير ذي الزرع، ويقول موسى: رب اغفر لي، فغفر له، وقال إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين. ونبينا دعا ربه في مواطن كثيرة وأجاب الله دعوته: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فبين سبحانه وتعالى أن الدعاء من أقرب الوسائل إليه. ولذلك يحب الله الملحين في الدعاء، كلما أكثرت من دعاء الله ومن مسألته ومن رجائه كلما أعطاك. ولهذا لا تستعظم الله أن تسأله شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء، يعني من الأسئلة المشروعة. لكنك لا تسأل الله لا تعتدي في الدعاء فتسأل أعوذ بالله بقطيعة رحم أو بإثم أو بعقوق أو نحو ذلك. وعليك بجوامع الدعاء الذي أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم وربنا قبل ذلك، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونحو ذلك. وأخبر سبحانه أنهم، يقول سبحانه عن أوليائه وعباده وأنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. فدل على أن من أقرب الوسائل سبحانه وتعالى أن تدعوه دائما وتكرر الدعاء. ولك عند الله سبحانه وتعالى إذا دعوته إحدى ثلاث: يكرمك بها بعد أن يختارك الأحسن، إما أن يغفر لك من الذنب بقدر ما دعوت، وإما أن يلبي طلبك، وإما أن يدخر لك من، يعني يدخر لك هذا الطلب في الآخرة. قد تطلبه مالا فيتأخر المال، لكنه ادخر لك في الآخرة أحسن، لأنه يعلم أن المال ليس في صالحك لما يعلم سبحانه وتعالى ويطلع عليه من الأسرار، أو يصرف عنك من السوء ما قد قدر لك فيقضي الله أنك تدعو فيصرف عنك السوء. ولهذا ينبغي أن نسلك مسالك الأنبياء والمرسلين في أن ندعو الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، ولا نيأس، وأن نلح في الدعاء، وأن نمزجه بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نختار جوامع الأدعية، ونبتعد عن الاعتداء في الدعاء، وهو أن ندعو بشيء لم نؤذن بالدعاء به، أو ندعو الله بغير أسماء الحسنى أو بغير صفات العلى. ومن أيضا أن نتحرم مواطن أو مواطن الإجابة الزمانية والمكانية، مثل بين الأذان والإقامة، ساعة الاستجابة يوم الجمعة، في السجود، يوم عرفة، ليلة القدر، أدبار الصلوات ونحوها، ممن أخبر بها صلى الله عليه وسلم أو دعانا إليها وبين لنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فما دام عندنا نحن المؤمنين ما نقدمه بين يدي ربنا فإن الله سوف يفرج عنا همومنا وغمومنا. ولذلك يا أيها المغموم المهموم جرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جرب كثرة الذكر والاستغفار، جرب دعاء الكرب في أدعية خاصة بالكرب خاصة برفع الهم والحزن، مثل الله الله ربي لا أشرك به شيئا، صح أنه من دعاء تفريج الهموم والغموم من حديث فاطمة، مثل حديث ابن عباس في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، مثل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مثل كثرة الاستغفار، مثل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، مثل الدعاء السالف اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كثرة كما قلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول أبي في آخر دعاء قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله أبي بن كعب، يعني دعائي كله، قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، فبين له أن الله سوف يغفر له ذنبه ويكفي همه. فينبغي علينا نحن أن نحرص كل الحرص على أن ندعو الله سبحانه وتعالى في أوقات الإجابة. جرب طول السجود فوجد فيه متعة ولذة لا يعلمها إلا من فعل ذلك. أوصيكم أيها الناس أيها الرجال والنساء الكبار والصغار، أطيلوا السجود وتلذذوا بمناجات رب الوجود جل في علاه، وسوف تجدون الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر بإذن الله عز وجل. فإنكم إذا أكررتم الأسماء الحسنى والصفات العلى فرج الله عنكم ويسر لكم وسهل أمركم. فينبغي أن تحرصوا على هذا كل الحرص على الأدعية الشرعية. الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الأدعية في مواقف ذو النون عليه السلام بن متى، يونس بن متى وقع في ظلمات ثلاث فأتى بدعوة عظيمة كانت سبب التفريج عنه والتيسير وانتشاله من ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل ذكرها الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد، لما قيل للمؤمنين للرسول الله عليه وسلم وللصحابة إن قريش جمعوا لكم مرة ثانية بعد ما وقع الهزيمة وبعد الجراح وبعد القتل، قال صلى الله عليه وسلم والصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل، فنصرهم الله وأيدهم حتى يقول سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانظر هذا النتيجة يوم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كيف أن الله فرج عنهم ويسر أمرهم. وقد سبق إبراهيم عليه السلام لما جعلوه في المنجنيق ورادوا إلقاؤه في النار الكفار قومه من الكفار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل فجعلها الله بردا وسلاما عليه عليه السلام. هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل تسمع فزاعت الشائعة فزاعت الأراجيف شائعت التخويف قل حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا كقول يقول وأفوض أمري إلى الله، ماذا جزاؤه؟ قال فوقاه الله سيئات ما مكروا. إذن فالمسألة دعاء، المسألة التجاء إلى الله، المسألة صدق إخلاص وصدق افتقار إلى من بيده الحل والعقد. والدعاء لا أكرم على الله شيء من الدعاء. وإذا رأيت الإنسان كثير الدعاء المسلم فعرف أنه قريب من الله. إذا رأيته ملح يستغيث الله ويناجيه ويدعوه فعرف أنه لثقته بربه سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الإنسان جافيا بعيدا غليظا لا يثق في الدعاء فعرف لقسوة قلبه وبعده وقلة ديانته وقلة تقواه. وإلا لو كان يعني كثير التقوى وصلب الإيمان قوي الإيمان كان أكثر من الدعاء إلى الله. يقولون كل أحد إذا سألته وطلبته كثيرا تضجر وسئم، إلا الواحد الأحد كلما سألته كلما ازددت منه محبة وقربا وزادك محبة وقربا. يقول لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله. وترى ابن آدم حين يسأل يغضب، إذا لم تسأل الله يغضب عليك. وفي الحديث صحيح من لم يسأل الله يغضب عليه، إذا ما دعوت الله وطلبت الله يغضب عليك، أعوذ بالله من ذلك. إذا فادعوا الله، حتى في عند الترمذي ادعوا الله في الحاجات الكبيرة والصغيرة، حتى في ملح الطعام، وحتى إذا انقطع الشسع نعلي أحدكم، لو انقطع حتى حذاءه، ادعوا الله أن يصلحه، أن يسهل أمرك في النجاح، في الدراسة، في الزوجة، في الوظيفة، في الرزق، في قضاء الدين، في تسهيل ما صعب، وأيضا تكريم ما بعد قل أو كثر. فكلما أكثرت من دعاء الله عز وجل كلما زادك توفيقا. وعليك إذا أردت تدعو في غير الصلاة مثلا ترفع يديك، وإن استقبلت القبلة فحسن، تبدأ بحمد الله عز وجل، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو الله باسمه الموافق للطلب، كان تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، ويا أكرم الأكرمين أكرمني، ويا غفار ويا تواب اغفر لي وتب علي، ونحو ذلك. لأنك إذا سألت الاسم المناسب للدعاء كان أجدر وأولى وأقرب الإجابة. وتكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كررت الدعاء ثلاثا فحسن، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا. ولا تدعو بقطيعة رحم، كان تدعو على قرابتك أو تدعو على المسلمين أو تدعو بتعدي سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، قال يا بني إذا دخلت الجنة فقد عاذك الله من النار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سوف يأتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، هذا من الاعتداء. فتجد بعضهم يعتدي أو يسأل الله شيء لا يليق أو من المحال، كان يجعله نبيا وقد ختم الأنبياء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك مما لا يقبل، أو يسلطه الله على البشر أو الناس أو نحو ذلك. بل يدعو ببعدا عن القطيعة وعن الظلم وعن الاعتداء، ويدعو بالحق ويبشر فسوف الله يعطيه، كما مع إحسان الظن به سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر أولياءه، ويوم كانوا في يوم أحد يستغيثون الله ويناجونه، فأشاد الله بعملهم وزكاهم وأثنى عليهم وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قحط الناس خرج فدعا ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، أحيانا يدعو صلى الله عليه وسلم ولا في السماء سحاب ولا غيم، وهو واقف في شدة الحر في الصيف في القيض، ويأتي يثير الله سبحانه السحاب وينزل الغيث وهو على المنبر في تلك اللحظات، وينزل الماء على وجه الشريف أمام الناس فيقول أشهد أني رسول الله ونشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصودي من هذا أنه في هذه الفترة لما ابتعد بعض الشباب الجيل الجديد عن مصادر النص أو القرب من النص كتابا وسنة، واشتغل بعضهم بالفكريات والسياسة، ابتعدوا عن معنى الدعاء، عن عبودية الدعاء، عن سر الدعاء، فوقعوا في الأخطاء ووقعوا في المصائب والبلايا. ولو أنهم أكثروا من دعاء الله وطاعته وسجدوا له سجودا طويلا وحرصوا على الصلوات الخمس جماعة لفرج الله همومهم وأزال غمومهم وسهل أمورهم ويسر ما يطلبون، فإنه سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء، بيده ملك الدنيا وملك الآخرة. ثم إني أقول بالمناسبة إن في السنة أدعية ينبغي أن تحافظ عليها كثيرا، أحيانا لها مناسبات وأحيانا في كل المناسبات، كسيد الاستغفار الذي علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإن قلته في سائر الأوقات فأنت مأجور مشكور. من الأدعية العظيمة التي علمها صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وقال إنه يحبك يا معاذ، قال وأنا أحبك يا رسول الله، قال لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فانظر كيف اختار له هذا الدعاء، يعني على الطاعة على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة. والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد قال له صلى الله عليه وسلم يا عباس سل الله العفو والعافية، فأخبره بأن العفو، لأن العفو في الدين والعافية في البدن وفي الدنيا، فالعفو ألا تؤاخذ على ذنب وعلى جريرة فيعفو الله عنك عن ذنوبك فتسلم من عذاب الآخرة، والعافية أن تسلم من بلايا وأمراض ومصائب الدنيا. فما مثل سؤال اللهم إني أسألك العفو والعافية. جاء رجل اسمه عبيد بن حسين أو عبيد الخزاعي للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم كم تعبد يا عبيد؟ كان مشركا قبل أن يسلم. قال أعبد سبعة. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض واحدا في السماء. قال فمن لرغبك ورهبك، يعني إذا اشتدت الشدائد عليك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم أعذني، اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي. فإنك إذا ألهمت الرشد وعاذك الله من شر نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، وفقت وسددت. وهذا دعاء مختصر ملخص. وعن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، واذكر بهدايتك هدايتك الطريق وبتسديدك تسديد السهم، كانوا شرط ذهني حتى تذكر الهداية، قل تذكر هداية الطريق والتسديد سداد السهم. وهذا من أجمل الدعاء. ومما يحرص عليه في هذا الباب المطعم الحلال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح قال ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر مثل عبادة أو الاجتهاد في الطاعة، ويرفع يديه يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام، فأنه يستجاب له، يعني لا يستجاب له ما دام أن مطعمه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص فيما يروى يا سعد أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فكان سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيب مطعمه ما يكون له حلال، فيجيب الله دعوته ويقول له صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فكان مجاب الدعوة، لا يدعو دعاء إلا جاء كفلك الصبح، وإذا رمى سددت رميته بإذن الله. يوم أحد كان عليه الصلاة والسلام ينثل له السهام ويعطيه من كنانته صلى الله عليه وسلم، ويعطي سعد ويضرب سعد ضربا إلى درجة أنه صلى الله عليه وسلم يعني يشير إليه أين يضعها من المشركين، بين عيني المشرك في جبهته، كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول له صلى الله عليه وسلم في الصحيح ارمي سعد في داك أبي وأمي. فلم يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا لسعد بن أبي وقاص، حتى أنه ضحك صلى الله عليه وسلم من سداد رمي السعد كيف أنه يسدد ويصيب الهدف بدقة، إلى أن بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم بسبب يقولها العلم سلامة صدر سعد رضي الله عنه وإخلاصه وصدقه وطيب مطعمه. فالذي يأكل الحرام يحجب بينه وبين أبواب السماء فلا تجاب دعوته. فمن أحب أن تنزل عليه البركات وتساق له الرحمات فلا يأكل إلا حلالا، ولا يبتعد من الحرام، من الشبهة، من الربا، من البيع المحرم، من ما يحصل من النجش، من الغرر، من هذه الأصناف والأنواع. وإذا علم هذا فإن ينبغي علينا أن ندخل في باب الاستغفار، لأنه من جنس الدعاء، وهو من أكثر ما يسهل الصعاب. حتى في القرآن ذكر الله المكاره التي تقع بالناس، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم مستغفرون. من أكثر من الاستغفار، هذا في السنن، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أفلا يستغفرون الله ويتوبون إليه؟ ولذلك أمر الله بني إسرائيل أن يستغفروا، وأخبرهم بكلمة أن يقولوا حطة، يعني يا ربي حط عنا خطايانا، يا ربي حط عنا خطايانا وزلاتنا. فماذا فعلوا؟ حولوا، فقالوا حنطة في شعره، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فغلطوا غلطة في هذا الباب. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مرة من مراتهم في سفر استغفر ربكم، فاستغفروه، فحمد الله الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الله وفق الصحابة لهذا وأخذوا الوصية منه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم، أن الله جعل مع الاستغفار مثل قال استغفر ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وهنا قال ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومر معنا في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم مع الاستغفار، شوف الفرج، إنه كان غفارا يرسل السماء الغيث إذا قحط الناس فعليهم بالاستغفار، إذا أجدب، إذا قل الرزق، إذا قل المال، إذا قل المعيشة عندك استغفر كثير، استغفر وأنت تمشي وأنت جالس، ومع الاستغفار يأتيك الرزق المدرار. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وأموال وبنين. وهذا علاج العقم عند الحسن وقتادة وغيرهم. جاءهم رجل عقيم قال إني تداويت وإني ما عندي ذرية. قال عليك بالاستغفار. فلزم الاستغفار فرزقه الله ذرية. تفريج الكروبات مع الاستغفار، قوة البدن مع الاستغفار، صلاح البال مع الاستغفار، قيام الحال مع الاستغفار، فتح الأقفال مع الاستغفار، حمل الأثقال مع الاستغفار، رضاء ذي الجلال مع الاستغفار. الاستغفار أمره عجيب. ولو صيغ مثل استغفر الله، هذا استغفار ودعاء. استغفر الله وأتوب إليه صيغة. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صيغة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الغفور. أيضا سيد الاستغفار ورد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. المهم حتى يقول جعفر الصادق لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر، كما في الأنفال مرة معنا، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، يعني أن الله عصمهم منعهم من العذاب، لأنك موجود، وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته عصمة وحياته حماية وحياته أمان. فلما ذهب قال وما كان الله ليعذبهم يستغفرون. ما دام أنك تستغفر وتتوب، وهذا جنس من جنس الدعاء، أبشر بتفريج الكروبات. يشتكي بعض الناس خاصة الجيل الشباب والشابات من ضيق الصدر، لكن تجد أحدهم ليس عنده حزب في القرآن ولا دعاء ولا استغفار. طيب أفلا يأتيك القلق؟ أولا يأتيك الاضطراب؟ أولا يزورك الهم؟ أولا يلابسك الحزن؟ لأنك أصلا ما طردت الهم والحزن بالاستغفار وبالدعاء، أنت الذي قصر في هذا الباب، فجعلت الهموم تأتيك، يعني المصائب والهموم والنكد يأتيك من كل جانب. ولو أنك صليت الصلاة في وقتها جماعة، وخشعت في صلاتك، وأكثرت من الدعاء والابتهال والاستغفار، كان فتح الله لك ما أغلق، لأنه وعد سبحانه وتعالى في كتابه وأخبر وبين سبحانه وتعالى. قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، وكذلك ننجي المؤمنين. كل مؤمن وقع له مصيبة، وقع له غم، وقع له هم، فأكثر من استغفار ومن العودة إلى الله ومن الدعاء وكرر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نجاه الله سبحانه وتعالى. ولن تجد سنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تحويلا، لكن نحن الخطأ منا، وإلا قد سمعنا آلاف القصص وقرأنا عجائب وغرائب في هذا الباب ممن دعا الله وألح عليه وشافه الله وكشف ما به وعافاه وأيده ونصره وتولاه بسبب أنه أخلص الدعاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولهذا لما ضاقت الضوائق برسولنا صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، قام من الليل وأخذ يناشد ربه ويدعو مولاه ويلح على إلهه، حتى سقط إزاره بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم على كتفيه، فأتى أبو بكر الصديق يرد الإزار، يقول بعض مناشدتك لربك يا رسول الله، يقول يعني خفف على نفسك فإن الله منجز لك ما وعد. فأخبر عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرف بالله، بل حاله صلى الله عليه وسلم هي الأعظم، لأنه عرف بالله من أبي بكر، وعلم أن مع الإلحاح في الدعاء ومع المواصلة ومع كثرة الذلة له سبحانه والمسكنة والانكسار يأتي النصر ويأتي الفرج. فنصره الله في بدر نصرا مؤزرا، حتى قال سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذا علم هذا فإني أوصي إخواني بكثرة الدعاء، فإنه عبادة. ادعوا الله في قليل الأمر وفي كثيره، ادعوا في قضاء الدين، في الذرية، في الصلاح، في النجاح، في الأمن، في الاستقرار، في كل ما تطلب، قل الموضوع أو كثر، فإن الله هو المفرج والمعطي وحده، وهو الذي يحكم الكون جل في علاه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وخطايانا، ونقول كما قال أبونا آدم وأمنا حواء ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير، وإلى اللقاء.